إذن قلنا إن الإنسان إما أن ينفق نفقة شرعية أو نفقة غير شرعية. فالنفقة الشرعية ما لابد له منه، ما لابد له منه، وما ليس له حاجة وزاد يكون تكون هذه الزيادة على سبيل الإسراف والتبذير، ولا نقول إنه مانع للزكاة. أما المدخن فكما قلنا المدخن كل مدخن مانع للزكاة وتارك للحج، لأن هذا المال لو ادخره ها أكثر من النصاب، لأنه إذا العلبة 5 يورو وخمس يورو في 365 يوم، 365 يوما في السنة 1800 وشوية، كم النصاب هذا؟ نصاب تقريب نصابان ها؟ يزكي ويحج، صحيح؟ يزكي ويحج. فالله المستعان، نسأل الله أن يتوب على إخواننا. طيب، ثم قال المؤلف: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه زكاة الدين، عرفنا غير زكاة المال المستفاد، عرفنا أحكامها. من كان له دين، الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، من ثمن مبيع وأجرة بيت وسلف مال، شو سمى هذا؟ دين. أو حق. والمسألة الآن نتكلم فيها عن من له لا من عليه، لا نتكلم عن من عليه دين، هذه مسألة أخرى سنتكلم عنها. لكن من له دين عند شخص، مثل لو أسلف مالا على شخص، يقول: أو حق. وش الحق؟ الحق ليس كالدين. الحق على الفقهاء كالمال المغصوب، يعني مثلا رجل غصب ماله أو أصدرت أمواله، انتبه، بأن يجمد رصيد بنكه مثلا لسبب من الأسباب، شو سمى هذا؟ حق. إذا أسلف شخصا شو سمى هذا؟ دين. غصب ماله، حق. جمد رصيد ماله، حق. طيب، سرق ماله، هذا في الحقيقة لا نستطيع، هو حق لا شك أنه حق، ولكن هل نلزمه بالزكاة؟ لأنه غير مستقر أصلا، هو مفقود. طيب، أو الموروث المجهول، موروث ومجهول، يعني أن له نصيبا في التركة، تركة المورث، والنصيب مجهول، وهي أموال كثيرة. طيب، يقول المؤلف: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره. الصداق هو المهر، هو المهر، مهر المرأة. طيب، مثل لو أن رجلا دخل على امرأة على صداق قدره 2000 يورو ولم يعطها هذا المهر، اتفق معها على أن يعطيها بعد 6 أشهر أو بعد سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا بأس، لكن عليه أن يفي أن يعطيها حقها. إذا خلى بها، إذا خلى بها مجرد الخلوة يستقر المهر له، يستقر، وإذا دخل بها فإنه يستقر، لكن لو طلقها قبل الدخول أو الخلوة يتنصف المال، إلا أن يعفونه ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب، من صداق وغيره، غيره كثمن مبيع أو قرض. يقول: على مليء. في المليء، المليء هو الغني، ولكن نقول باذل، لا بد من هذا القيد. أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. قوله أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، هذه جواب الشرط، واضح المسألة هذه ولا تحتاج مثال؟ مثال: رجل أقرض مالا على شخص، أعطاه 2000 يورو، زيد أعطى عمرا 2000 يورو، فمكثت 2000 يورو عند عمرو ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. طيب، وعمرو غني يعني، بس أقرضه وقال متى ما شئت وأرد عليك، يعني كأن المال في صندوق. يعني هو قال أنا عندي مال، عندي ولا عندك نفس الشيء، اقضي حاجتك وما فيه. قال جزاك الله خير، أنا متى طلبت أنا أعطيك. يقول المؤلف أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ما معنى لما مضى؟ يعني عن ثلاث سنوات، عن الثلاث سنوات. السنة الأولى فيها كم؟ من 2000 50. السنة الثانية 50 أم لا؟ أي انتبه، الأولى 50، فكم إذا أخرج 50 عن السنة الأولى كم بقي عنده؟ احنا كنا كم من 1000؟ 2000. عن السنة الأولى إذا أخرج كم سيخرج؟ 50. 25 من 1000، 25 يورو من 1000 يورو، 25 و25 كم هذه؟ 50. طيب بقي عنده كم؟ 1950. هذه يخرج منها أيضا ربع العشر عن السنة الثانية، ثم ما بقي يخرج ربع العشر وهكذا. طيب كم يبقى؟ حسبتموها؟ طيب ما في إشكال. الآن المهم أنه يخرج الزكاة عن كل ما مضى، خذوا بالكم. ولكن فيما لو كان المال عند من؟ غني باذل. ما معنى غني؟ يعني عنده مال، متى ما سأله قال هات مالك، ما في إشكال. باذل ضد الباذل المماطل. المماطل، وكم هم كثر في هذا الزمن. يعني عنده مال، لأن كثير من الناس والعياذ بالله إذا جاء يسأل المال ويستلف يجي نعم ملهوفا باكيا شاكيا بلسان الحلاوة والعسل، يأتي يتودد ويستجير ويستغيث ويترجى، لكنه عند القبض يقبض بهذا النحو وهذه الحال، لكن عند التسديد الله المستعان، حتى ربما يجحد، يجحد بالكلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأموال الناس محرمة. يوم أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في عرفة وقال أيها الناس، أي بلد هذا؟ سكت الناس وخشوا أن يسمى بغير اسمه. وأي شهر هذا؟ وأي يوم هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالأصل في أموال الناس الحل من حرمة، الحرمة. ويأتي شاب في آخر رمضان الماضي هذا منذ يومين ليسأل عن جماعة تسرق من المراكز التجارية وهم صيام على أن أموال الكفار حلال. إن لله وإن إليه راجعون. طيب يزكي عن كل ما مضى. طيب لو كان المال عند غني مماطل، ظاهر كلام المؤلف أنه أيضا يزكي عن كل ما مضى. فلو أنه أقرض مالا على غني ومكث المال عنده سنوات، ثلاث سنوات، أربع سنوات، أكثر، ولم يسدد هذا الغني لأنه مماطل ظالم. على كلام المؤلف يزكي إذا قبضه متى؟ عن كم من سنة؟ عن كل ما مضى من السنوات. هذا قول. وقال بعض أهل العلم بل إنه إذا كان قد أقرض ماله على غني مماطل فإنه لا زكاة عليه حتى يقبض المال، وإذا قبضه فإنه يزكي عن سنة واحدة، لأن هذا المال الذي قبضه بعد سنوات أشبه ما يكون ب إما بالمال المفقود أو بماذا؟ لا، إما بالمال المفقود يمكن أن أقول كالركاز، أو بزكاة الزروع والثمار التي قال فيها تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي عليه الفتوى اليوم. انتبهوا أنه إذا أسلف مالا على شخص وهذا الشخص غني ومماطل، أو يكون فقيرا فقيرا عادما ما يستطيع أن يسدد وبقي عنده سنوات، إذا قبض المال وأخذ ماله كان يزكي على الراجح عن سنة واحدة، لكن هل يستأنف حولا جديدا منذ القبض أم يزكي في الحين الثاني؟ الأول قال به بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يستأنف حولا جديدا إذا قبض، لأنه قد مضت أحوال. رجل عنده 1000 يورو، أو قل 3000 يورو، بقيت عند شخص 3 سنوات وهذا الشخص فقير، أخذها من أجل أن ينشئ مشروعا أو شركة، ثم من الله عليه فسدد هذا المال ورد على صاحبه 3000. يلا لا، الفقير الآن اغتنى صار غني الآن، رد هذه 3000 التي اقترضها من صاحبه. نعم. ها؟ لا، على المذهب عن كل ما مضى، والصحيح عن سنة واحدة. الصحيح أنه يخرج الزكاة عن سنة واحدة. هل إذا قبضها يبتدئ حولا جديدا؟ لا، وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء، لكن الصحيح لا. لماذا؟ لأن هذا المال أشبه ما يكون بماذا؟ بزكاة الزروع والثمار. وزكاة الزروع والثمار كيف يجب الزكاة فيها؟ يوم حصادها. مثال آخر كعدنان، رجل كنز مالا. كنا نسمع أن من قبل يحفرون حفرة في البيت ويدسون فيها المال ويضعون عليها البلاط الإسمنت وما أشبه ذلك، فتمر العهود إما أن تنسى وإما أن تفقد. بعض الأحيان يأتي ليبحث ما يجد شيء، البيت يخربه بالحفر ولا يجد شيء. لو قدر أن رجلا بحث عن هذا المال، صار المال مفقود أم لا؟ مفقود. فمكث 5 سنوات على هذه الحال يبحث، ثم وجده وآتوا حقه عن كل ما مضى، ولا عن سنة؟ عن سنة واحدة. ما أدري واضحة هذه؟ وهذه أيضا كذلك في تأتينا إن شاء الله في زكاة العروض، عروض التجارة، ذكر أهل العلم جواز الزكاة في التجارة الكاسدة عن سنة واحدة. بعض الأحيان تكسد التجارة، عرفت ما معنى تكسد التجارة؟ تبور يعني بالكلية تكسد، خاصة في العقارات، لأن العقارات بحسب الموسم. بحسب الموسم. فهذا رجل عنده عقار أرض للبيع وكسدت تجارته، ما كثت سنوات لم تبع، وهو يريد بيعها لماذا؟ للتجارة ولا ليشتري بها بيتا؟ لأنه لو باع ليشتري بها بيتا، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لكن لو عرضها للبيع للتجارة مش فيها؟ فيها زكاة. فمكثت 5 سنوات هي كاسدة أم لا؟ كاسدة. كسدت هذه الفترة ثم باعها. هل يزكي منذ أن منذ اليوم الأول الذي عرض عن البيع، يعني منذ 5 سنوات عن 5 سنوات أم سنة واحدة؟ الثاني. وهذا فيه رفع للمشقة والحرج على المزكي، وقد ذكر ذلك أهل العلم. يكفي هذا أظن، إذا رجعتم هذه المسألة وحفظتموها فأنتم على خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لو خفضتم الصوت هذا خليه في الدرجة الثانية. ما هي شروط الزكاة؟ حاتم. تعيد محمد. شروط الزكاة 5 وهي الحرية للإسلام، بلوغ النصاب، ملك النصاب، استقرار النصاب، وقضية الحول. توافقون؟ صحيح؟ نعم. مضي الحول شرط للزكاة أو لوجوب الزكاة، ما الدليل؟ نعم. ما الحكمة في اشتراط مضي الحول في إيجاب الزكاة؟ جمال. نعم. في الغالب. نعم. حتى لا يصير في المسألة إسحافا على من؟ وكذلك الفقير حتى لا يتضرر. صحيح. الحول له اعتبار في الشريعة في كثير من المسائل، كذا له اعتبار. مثاله حضرت حاتم، نعم، في تغريب الزاني البكر عام. نعم. لا، حولين، مو سنة، حوله. لا، المصاب بعنة يتربص به 4 أشهر، 4 فصول أقصد. نعم، حولا كاملا. صحيح. هذا اجتهاد قديم للفقهاء. هناك أموال، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ نعم. ما حضرت، ولكنك أخذت شرح الكتاب. حتى كمال تركنا قبل أن يرحل، تركنا في الزكاة فوجدنا في الزكاة. حال علينا الحول يا كمال، نحن قد بلغنا النصاب وحال علينا الحول، إلا أن الزكاة ما أخرجناها، زكاة النفس. لا، هذه عادة، لأنهم صاروا يسجلون، فما دام أن كتاب الزكاة ما سجل نعم. مهمت. أنا أحسنت. كم من صنف إذن؟ 5 أصناف. 5 أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة والسائمة والزروع والثمار، نعم، والعسل على القول بأن أنه تجب زكاته، والمعادن. والركاز في الحقيقة اختلف العلماء فيه، هل هو خمس أم يعني هل هو في أم هو زكاة، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية كما سيأتي إن شاء الله. هناك مسألة ما تعرضنا لها، يتعرض لها الفقهاء دائما في كلامهم عن العبادات وعن شروطها. فمن شرط العبادة في الغالب يشترطون العقل والبلوغ. ففي الصلاة قالوا لابد من البلوغ والعقل حتى تصير واجبة، لأنها قبل البلوغ والعاقل ليست بواجبة، ليست بواجبة، لأن التكليف لا يقع إلا بالعقل والبلوغ. فمن لم يكن عاقلا كان يكون مجنونا، هل تجب عليه التكليف الشرعية؟ لا. ومن لم يكن بالغا كذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة على المجنون وعلى الصغير، اختلفوا. فمن جعل الزكاة من العبادات المحضة كالصلاة قالوا إنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ لأنهما غير مكلفين، ولأن الزكاة من العبادة المحضة. اغلق هذا الباب. وأما من قال إن الزكاة حق للغير، حق للغير، فإنه لا يشترط لها لا البلوغ ولا العقل، كما لو أتلف الصغير مال شخص فإنه يضمنه لا يضمنه، يضمنه هو أو وليه. وكما لو أن الرجل المجنون عنده مال يستوعب النفقة على من كان تحت يده من الزوجة والأولاد، هل نقول يجب عليه النفقة أم لا؟ يجب في ماله النفقة على زوجته وأولاده من ماله. ولذلك كان القول الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، فلا يشترط لوجوب الزكاة العقل والبلوغ. التعليل، التعليل لأن الزكاة حق للغير، وما كان حقا للناس يستوي في ضمانه المكلف وغير المكلف، يستوي في ضمانه المكلف وغير المكلف. فإن قال قائل لو كان الصغير يتيما، والله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول أننا إذا أخذنا الزكاة من مال اليتيم، هل هو قرب لماله بالتي هي أحسن أم بالتي هي أسوأ أم بما بين بين الأول؟ أحسنت، لأن ما دام أنه أمر واجب، والزكاة تجب متى ما توفر النصاب وحال الحول، ونحن إذا أخرجنا الزكاة من مال اليتيم نكون قد قربنا إلى ماله بالتي أحسن، لا يقال أن هذا فيه نقصا أو إنقاصا لما عنده، لقوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال أو ما نقص مال من صدقة، فيه روايات. والمقصود الأكبر من بذل الزكاة أو من إخراجها قبل أن نقول أنها مواساة للفقراء هي أولا تطهير لأي شيء، للنفس من داء الشح والبخل في مال الله. إذن تجب الزكاة حتى في مال اليتيم. والنفقة، النفقة على اليتيم من ماله جائزة أم لا؟ جائزة. لو أن اليتيم يحتاج إلى ملابس خشنة يدفع بها برد الشتاء، نشتري لها أم لا نشتري لها؟ نشتري لها. يحتاج إلى دواء نعالجه به، نشتري ولا ما نشتري؟ نشتري. فكذلك الزكاة، نقول نحتاج إلى أن نزكي نفسه، بماذا؟ بإخراج الزكاة من ماله. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة أكمل تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا أعظم مقصود من الزكاة. ولذلك عرفنا الزكاة في أول شرح الكتاب أنها يلا التعبد لله بإخراج نصيب معلوم من مال مخصوص يصرف إلى طائفة مخصوصة في وقت مخصوص كذا. طيب هذه في الحقيقة زيادة زدناها، وإلا فإن المناقشة لم تنتهي بعد. طيب، هناك أموال لا يشترط لها مضي الحول، ما هي؟ خالد، الزروع الثمار، الدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. جيد، نعم. ما المستفاد؟ لا تطلق القول. المال المستفاد محور كامل، لا تقل مال مستفاد، عبر عن المسألة عما تريد بما هو أقرب. أحسن، نقول نتاج السائمة، نتاج السائمة لا يشترط له مضي الحول. نعم، ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول. نعم، وش فيها خير؟ العسل. نعم، العسل على القول بأنه تجب الزكاة فيه. المعادن كذلك لا يشترط لها مضي الحول، لا يشترط لها مضي الحول. رجل عنده 40 رأسا من الغنم، فولدت كل واحدة 39 منها عن 2 وواحدة 3، ما يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم؟ 40 رأسا من الغنم، ولدت 39 منها عن 2، صار كم عنده؟ طيب، وواحدة عن 3، صار المجموع ملكها يوم واحد محرم، ملك الأمهات، وأنجبت له بعد 6 أشهر، كيف يزكي؟ محمد، متى؟ كم بقي لحول الأمهات؟ 6 أشهر. وكم بقي لحول المواليد؟ الله، يعني حسبت 6 أشهر وهي في بطون أمهاتها؟ لا، يكون نصاب حسب الأمهات. لماذا؟ العلة. لأن النتاج فرع عن رأس المال، والفرع يتبع أصله، هكذا قال أهل العلم، فهمتم؟ الفرع يتبع أصله، إذن لا يشترط لنتاج السائمة مضي الحول لأنه يتبع أصله. صحيح، رجل عنده سيارة عرضها للبيع، رأس مالها 1000 يورو وعرضها ب2000، طيب كيف يزكي؟ هذا ده كل صحيح؟ هل كل ما يعرضه الإنسان فهو للتجارة؟ لا، هي ملكه، ولا تبع ما ليس عنده. اصبر، يعني في فرق بين رجل باع سيارة وباع سيارة، في فرق؟ موسى، السيارة العروض التجارية يشتري من يبيع فيها نادي التجارة، والسيارة ممكن خاصة لي. لا، الكل ملكه، الكل في فرق. نعم، تقصد بالتجارة يزكي عنها؟ ايوه، لا يزكي. احسنت، اذا الربح يتبع. ها؟ رجل عنده بضاعة في دكان مكثت عنده سنة كاملة، سنة كاملة، وباعها قبل تمام الحول، ولنقل إن قيمتها 1000 يورو، باعها قبل تمام الحول بيومين ب1500، كيف يزكي؟ نعم، إذا تم الحول يزكي على الكل، على 1500. صحيح؟ ها؟ يزكي عن الكل. الربح لا يشترط له مضي الحول، لماذا؟ لأنه ربح عن ما عنده، عن رأس المال، فهو فرع والفرع يتبع أصله. جيد، إذن الأموال التي لا يشترط لها مضي الحول، الزروع والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ثاني نتاج السيمة. إذا قال قائل ما الدليل على ما تقول، ما الدليل على أن نتاج السيمة لا يشترط له مضي الحول؟ نعم اللهم صل وسلم. نعم ينزل منزلته في المقال، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يستفصل إذا أرسل السعاة لجمع الزكاة؟ كان يستفصل؟ لا أبدا. طيب نضرب مثالا آخر. حضرت يا محمد رجل عنده 30 رأسا من الغنم ملكها في أول السنة الهجرية، نعم 30، وبعد 6 أشهر أنجبت 10 منها بواحد، يعني واحدة واحدة بواحد، كيف يزكي؟ فهمتم السؤال؟ ملك 30 يوم واحد محرم، وبعد 6 أشهر أنجبت 10 منها فقط. خالد صحيح؟ ما الفرق بين المسألتين؟ الأولى بالغة للنصاب والثانية لم تبلغ نصابا، ولذا قال المؤلف كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله. ايش معنى فمن كماله؟ منذ تمام النصاب. يلا كمال، نريدك أن تشرح لنا فمن كماله. فهمت المسألة هذه؟ الأخيرة عنده 30 رأسا. طيب الأولى لم تبلغ نصاب، صحيح لم تبلغ نصاب. محمد عنده 3 من الإبل، وبعد 9 أشهر منذ أن ملكها، مر عليها 9 أشهر سائمة الحول كله راعية، أنجبت قلنا 3 2 منها بواحد، كيف يزكي؟ كيف يعني ما هو الحول الآن؟ هل الحول من الملك؟ لماذا؟ إذن يبتدئ حولا جديدا، صحيح؟ منذ من متى؟ يعني من تمام النصاب، هذا معنى قول المؤلف إيش؟ فمن كماله. رجل ملك 500 يورو في رأس السنة، دائما نضرب الأمثلة بالشياه والغنم، لا شياه ولا غنم ولا إبل، خلينا في الدراهم ولكن حتى نروض الطلبة، عنده 500 يورو اليوم، وبعد 6 أشهر ورث 500 يورو من قريب له، كيف يزكي؟ نعم واضح 500 يورو، 500 يورو ملكها بعرق جبينه، والأخرى حصته من التركة، كيف؟ منذ؟ صحيح؟ نعم. رجل عنده عروض تجارية قيمتها 500 يورو، 500 يورو وباعها على رأس الحول ب1000، لا زكاة عليه لأنه لم يكن مالكا للنصاب. فهمت المسألة؟ كان عنده بضاعة قيمتها 500 يورو، باعها بعد سنة ب1000، كيف يزكي؟ متى يزكي؟ في الحين أم ينتظر حولا؟ لماذا لا يعتبر الحول الذي مضى؟ لأن الذي ملكه دون نصاب. جيد، طيب رجل آخر صاحب راتب شهري كحال الناس اليوم الغالب، موظف عامل عنده نصاب 1000 يورو، أخذها في الشهر الأول من السنة، ثم صار يضيف عليها كل شهر تارة 100 وتارة 200 بحسب تحويشته، حسب اقتصاده ومصروفه، كيف يزكي هذا؟ وهذا هو الواقع الآن، يعني أغلب الناس هذا هو حاله. نعم. يزكي عن المصب هذا المصب الذي دار عليه أو يزكي عليه. الألف. طيب الزيادات التي طرأت كل شهر. لم يضر عليها الحول شيخ، لأن أول مرة ما يعني كما قلت من الحوش يعني لم يصلها الحول شيخ. الزيادات هذه. تقول. نقول أن يكمل السنة والمال بعد بلوغ الحول يخرج على الكل. على الكل. الأول قال الأول صحيح ولا؟ الأول صحيح. ما قلت صحيح. نعم هذا هو الأصل، نقول الأول هو الأصل. وشو سمى تسمى الزكاة هنا؟ زكاة المال مالاش المدخر المستفاد. المستفاد المستفاد. نحن نسأل عن الزيادات هذه كيف يزكي ومتى. الأصل أن هذه الزيادات التي طرأت على النصاب كل زيادة لها حولها، وعليه سوف يضطر لأن يخرج الزكاة كل شهر أم لا؟ كل شهر. طيب فلو كانت الزيادات دون النصاب، هب أن هذا الشهر حط 20 يورو فقط على 1000 التي عنده، 1000 في شهر محرم، في شهر صفر حط 20 يورو، يخرج يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في زكاة الفضة وفي الرقة؟ إذا بلغت 100 درهم ففيها 100 درهم ففيها ربع العشر، ربع العشر وما زاد، وما زاد فبحساب ذلك. ما زاد فهمنا ما معنى ما زاد؟ يعني إذا زادت زاد النصاب أورو واحد فإن فيه ربع العشر أيضا، كما تقولون 2.5 كذا، 2.5 من الكل، حتى ولو زادت يورو واحد فقط. فهمتم المسألة هذه؟ طيب يلا يوسف اشكال. إذا زاد واحد يورو ربع العشر في اليورو نعود عاد إلى ما وصلنا، نقول الأصل أن الزيادات الطارئة على النصاب الذي عنده إن كان من جنسه وليس ربحا ولا نتاجا كل زيادة لها حولها. ولذلك نقول احنا قعدنا قاعدة في هذه المسألة، ما هي؟ خلينا من الفرع، ما أنا في الفرع الآن. لا يا رجل قيد بالضوابط أطلقت، لابد أن نقيد. أنا بعض الأحيان أقول لكم هذه ضوابط هذه قواعد، اجعلوها خط مختلف. المال المستفاد إن كان من جنس الذي عنده وليس بربح ولا نتاج فإنه يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول. نعيد. المال المستفاد إن كان من جنس الذي عنده وليس ربحا ولا نتاجا فإنه يتبعه في الحول، يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول. نحلل القاعدة حتى نفهمها. مال مستفاد استفاد مال، مش مال استفاد، زيد مال له على ما عنده لا ربحا ولا تجارة من جنس الذي عنده، خرج به من غير جنس الذي عنده. نتكلم عن فيما لو استفاد مالا من جنس الذي عنده، هو عنده دراهم، استفاد دراهم، وهذه الدراهم التي استفادها ليست ربحا تجاريا ولا نتاج سائمة، بل إما عن ورثة ميراث أو شخص أو راتب أو هبة أو تصدق عليه نتاج استفادة طيب يتبعه في ايش؟ في النصاب ولا يتبعه في الحر؟ يعني لا يشترط له نصاب، هذه الزيادات لا تشترط لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ها وما زاد فبحسب ذلك. لا تتبعها في الحول. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي أريد الجواب عنه. تتبع في النصاب ولا تتبع في الحول؟ لماذا؟ لأنه لم الآن الزيادة التي طرأت على ما عنده من النصاب. لا خلينا من المسألة تلك المسألة. كربت نقول لأن الزيادة هذه ابتداء ملك. ابتداء إيش؟ ابتداء ملك. فهو عنده 1000 وفي الشهر الثاني عنده 500، في الشهر الثالث عنده 300، في الشهر الرابع عنده 600، تارة يصح بحسب الحال. كل ما ملك استفاد مالا ابتداء ملك ملا. والإنسان إذا ملك شيئا في الأصل لابد أن يحول عليه الحول، ولكن نقول دفعا للمشقة لأننا سوف نكلفه بأن يجعل لكل زيادة طرأت حولا. وهب أن هذا الرجل يستفيد مالا كل يوم، يمكن ما يمكن؟ يمكن، يمكن كل يوم يستفيد مال. كل يوم يزكي في مشقة أم لا؟ كيف يعني لو قال كيف كل يوم يزكي؟ نقول هذه الزيادة يوم واحد، يوم واحد السنة المقبلة سيزكي عنها، يوم اثنين، يوم اثنين السنة المقبلة، يوم ثلاثة، يوم ثلاثة السنة المقبلة، وهكذا. رفع للحرج ايش نقول؟ إذا حال حول النصاب الأول يزكي عن الجميع، وحينئذ يكون قد زكى زكاة أو زكاتين، أحدهما في وقتها والثانية مقدمة. وهل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها؟ يجوز. الدليل نعم حولين. أحسنت. المال المستفاد زكاته ينبغي أن تستوعبوها. رجل عنده 20 من البقر ملكها في أول السنة، وورث من أبيه 5 من الإبل بعد 6 أشهر، كيف يزكي؟ نعم أنت لماذا؟ أحسنت. لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف. هل يضم تضم الإبل إلى البقر في الزكاة؟ الاختلاف الجنس. طيب كيف يزك؟ بعد 6 أشهر منذ ملك هذا الإبل بعد سنة يزكي عن الإبل ولا يزكي عن البقر. صحيح. والبقر لا زكاة فيها لأن أقل النصاب كم؟ 3. صحيح. جيد. رجل عنده فضة، عنده فضة نصاب من الفضة 100 درهم، 595 غرام من الفضة ملكها في أول السنة، وبعد 6 أشهر استفاد ذهبا ورث أمه. طيب ذهب نصاب 20 دينارا، كيف يزكي؟ نعم على المذهب يضم الذهب إلى الفضة. نعم على المشهور من المذهب الإمام أحمد يضم. لماذا؟ لأن المقصود من النقدين واحد. صحيح. والصحيح أنه لا يضم، لا تضم الذهب إلى الفضة، لا يضم الذهب إلى الفضة. رجل عنده ضيعة أو مزرعة جنى منها نصابا من البر، عرفت البر؟ نعم. وبعد 6 أشهر أو قل نصف نصاب، نصف نصاب 150 صاع، وبعد 6 أشهر جنى حبا يقتات عدس ذرة. نعم، خاصة اليوم كل شيء تجده في 4 فصول. نعم، نصف نصاب من الذرة، يعني 300 صاع المجموع، النصاب 300 صاع، عنده 150 صاع من البر و 150 صاع من الذرة، وهما لو طحنا لصار دقيقا، وهذا يصنع منه الخبز وهذا يصنع منه الخبز، هذا يسد حاجة الجائع وهذا يسد حاجة الجائع، هل يضم هذا إلى هذا؟ يلا أحسنت، لأن الجنس مختلف. وعلى هذا فقس، إذن استنبطنا قاعدة من هذا البحث، إذا كان المال مختلف الجنس، المال المستفاد أقصد، المال المستفاد مختلف الجنس، فإنه لا يتبعه لا في الحول ولا في النصاب، لا في الحول ولا في النصاب. برا إن كان جني نفس السنة، لا إن كان نفس السنة، يقولون إن كان جني نفس السنة كما سيأتينا في زكاة، نعم يضم نفس العام يقولون. طيب أي نعم يضم لا حرج ما دام الجنس واحد. ثانية شباب، خلينا نمشي، كل هذا مذاكرة والإخوة اللي غابوا لا تفريقه، لا في المال المستفاد، المال المستفاد أخذنا القاعدة الأولى، إذا كان المال المستفاد من غير جنس الذي عنده لا يتبعه لا في الحول، كذهب وفضة وبقر وإبل وغنم وضأن أو وضأن وماعز. أسألوك الضأن، عرفت الضأن عليلش خرفان، الضأن والماعز نفس الشيء، لها كلها غنم، كلها غنم، الماعز لها نفس حكم الغنم، هي اسم، إذا قيل غنم فإن كلمة غنم تشمل الضأن وتشمل الماعز. العرف لا دخل له في الشرع إذا قرر الشرع المسألة. ها؟ أصبر يا موسى، أصبر يا موسى. ها؟ إيش قال الناظر؟ وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. وإيش قلنا في أنصباء الأموال؟ أنها توقيفية. وش معنى توقيفية؟ لا دخل للرأي فيها. طيب تعيين الأموال، تعيين أنواع الأموال وأجناسها توقيفي أما أنه على سبيل الاجتهاد؟ توقيفي. الله جل وعلا أوجب الزكاة في البقر وفي الإبل ولم يجبها في الخيل، مع أن الخيل قد يعني يكون ثمن الجواد الواحد، الحصان الواحد، بعشرة من البقر، خاصة إذا كان الجواد عربي، صحيح؟ إذا قال قال أش ما الحكمة؟ نقول الحكمة الاستسلام لأمر الله ورسوله، قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب بقيت لنا حالة في المستفاد، احنا اضطررنا الى ان نكرر ونضرب امثلة حتى تستوعب هذه المسألة. اذا كان المال المستفاد نتاجا او ربحا عما عنده فانه يتبعه في الحول وفي النصاب، يتبعه في الحول وفي النصاب. ولذلك نقول المال المستفاد صار عندنا كم من حالة؟ ثلاث حالات، طرفان ووسط. الحالة الثالثة أخذنا الحالتين الأوليين، الحالة الثانية أو الثالثة، الثالثة إذا كان المال المستفاد نتاجا لما عنده، وإذا قلنا نتاج وش معنى نتاجا؟ مواليد السائمة. ربحا وش معنى ربحا؟ ها؟ انتبهوا، فإن كلمة الربح في الاصطلاح عند أهل العلم ليست كالربح عرفا، نعم فربما يأتيك شخص يقول لك أنا عندي نصاب من المال وربحت الشهر الثاني 500 يورو. هو لا يقصد أنه ربح تجاريا، بل إيش المقصود؟ استفاد، مجرد استفادة فقط. فالمقصود بالربح عند أهل العلم شو؟ ربح إيش؟ ربح العروض التجارية. إذا كان الذي عنده، نقول إذا هذه المسألة الثالثة، مسألة المال المستفاد إن كان ربحا أو نتاجا، نقول فيها تفصيل. إن كان الذي عنده الأصل، أصل المال الذي عنده بالغ للنصاب، فإن النتاج والربح يتبعه في الحول وفي النصاب، لا يشترط له لا مضي الحول ولا يشترط له بلوغ النصاب، يزكي عن الكل، يزكي عن الكل إذا بلغ نصاب الأول رأس المال. وإن كان الذي عنده دون النصاب متى يزكي؟ فمن كماله يبتدئ الحول، من كماله. فهمت؟ عنده 20 رأس من الغنم ملكها في أول السنة وأنتجت كلها أنتجت عن واحد بعد 6 أشهر، كيف يزكي أنت؟ خطأ. إذن لا 6، أنت تقول بعد 6 أشهر. كل يوم أرنب، حتى الأرنب ما تلد كل يوم. لا، الله المستعان. لا، كل يوم تلد. حتى السلاح لا تلد كل يوم، حتى السمك لا يلد كل يوم. عنده عشرون رأس من الغنم ملكها في أول السنة، بعد 6 أشهر أنتجت كلها، كل أم أنتجت واحد. كل أم أنتجت بعد كمان، يعني بعد تمام النصاب يزكي. خلينا نناقش وبارك الله فيك. بعد 6 أشهر يبدأ يزكي. بعد 6 أشهر ولدت العشرون صارت 60. لا لا. صارت 40. من بداية 40 هنا يبدأ النصاب حتى يحول الحول كي يزكي. توافقون؟ نعم أصبت. الأخير أصبت. أي لكن الأخيرة قلنا إذن يبتدئ الحول من تمامه أم لا؟ لأنه لا عبرة بمضي الحول على مال دون نصاب، ما دام أنه دون نصاب لا عبرة حتى ولو مر عليها سنوات. هذه مسألة المال المستفاد. نعم. الثالثة المال المستفاد إذا كان نتاجا أو ربحا لما عنده، ففيه تفصيل. إن كان الذي عنده في الأصل نصاب، فإن الربح والنتاج يتبعه في الكل، في الحول والنصاب. وإن كان دون النصاب فإنه يبتدئ النصاب من تمام النصاب، يبتدئ الحول من تمام النصاب. نعم، هذا الذي أخذنا هنا. لا، أخذنا مسألة أخرى. الله المستعان. عندنا أي رجل له دين أو حق، ما هو الدين؟ نعم، كل ما ثبت في الذمة. مثاله إذا كان الإنسان يعني استلف مال من شخص، فهذا المال يعتبر دين حق. صحيح. الحق، ما الفرق بين الدين والحق؟ أمس فرقنا، ما في إلا أنت راجعت. نعم. أو صدر ماله مثلا. طيب، رجل له دين، المشهور من المذهب هل عليه زكاة أم لا؟ لا، له ما هو عليه. تكلم بالنسبة لإنسان أقرض ماله على شخص، فبقي هذا المال عند زيد ما شاء الله، ما هو المشهور من المذهب؟ نعم، أحسنت. المشهور من المذهب أنه يزكي إذا قبضه عن كل ما مضى. فلو أنه أقرضه 1000 يورو أو قل 3000 يورو وبقيت هذه 3000 3 سنوات عند الزيد، المشهور من المذهب كيف يزكي؟ إذا قبضها كم يزكي من سنة؟ ها؟ عن 3 سنوات هكذا قالوا. صحيح؟ قولهم محمد ابن مالك. نعم يزكي سنة إذا طلب. ها؟ يزكي سنة مثلا إذا كان إذا كانت بيتين ومضى عليه ثلاث سنوات يزكي سنة. نعم. يقول الكل صحيح. طبعا نسألها عن هذا الغني. هو المؤلف يقول على مليء. نعم هنا الغني هذا البذل. المليء هو البذل الذي إذا طلبته في المال يعطيك إياه. نعم. أيما في أي وقت تطلب المال فإنه يعطيك. فهذا نقول لصاحب المال يعني أن يزكي سواء إذا أخذ المال يزكي عن كل المدة أو يزكي والمال عند صاحبه يزكي كل سنة عن هذا المال. أحسنت. فهمت المسألة؟ يعني إذا كان أقرض المال على رجل غني أقرضه وهذا الغني مثال كما لو وضع مالا في صندوق متى ما فتح الصندوق أخذ، كذلك متى ما سأل الغني قال أعطيك مالك. إذا مكث هذا المال عند هذا الغني 4 سنوات نقول الآن تزكي، أنت مخير بين أمرين، إما أن تزكي عن هذا المال كل سنة، فإذا قال هو ليس في ملكي وليس في يدي، مش الجواب؟ الجواب أنه أنك متى ما سألت هذا المال أخذته، فهو كما لو كان مدخرا. صحيح أم لا؟ إذا تزكي عن كل سنة وأنت مخير بين أمرين، إما أن تزكي عن كل سنة في وقتها أو أن تزكي سنة القبض عن كل ما مضى، عن كل ما مضى. هذه حالة. الحالة الثانية أي قد يقال. أحسنت. كيف؟ لا هذا لن يقدم، لا لن يقدم، هو ما قدم الزكاة هنا. لا ليس استعجالا، هذا استعجال، ليس استعجالا. هو لكل مخير، إما أن يزكي عن كل سنة بسنتها في وقتها أو أن يزكي إذا قبض عن كل ما مضى. ولماذا عن كل ما مضى؟ مع أنه دين عنده شخص، لأنه عند غني باذل. وش معنى باذل؟ طيب في حالة أخرى إذن. نعم شوف، الحالة الثانية هي عكس هذه الحالة. الإنسان يمكن لا يمكن أن يملك ماله، يعني لا يملك أن يطلبه، لأن الذي له الذي عليه الدين لا يمكنه أن يسدد. لماذا؟ لعجزه أو لعجزه أو لبخله أو المماطرة، لأنه مماطر. إذن ما هو العمل هنا؟ فهنا يقول يزكي على يوم في في في في, في عام القبض، العام أن يقبض يزكي على عام واحد، على هذا العام القبض الأخير. أنت تمشي على الراجح ولا تخالف أحمد؟ أي صحيح؟ تقولون المشهور من المذهب يزكي عن كل ما مضى، يعني إذا أسلف رجل ماله إلى شخص غني عنده مال يستطيع أن يسدد لكنه مماطل، وبقي هذا المال عند المماطل 4 أو 5 سنوات، المشهور من المذهب أنه يزكي عن كل ما مضى. متى؟ إذا قبض، أو إذا أسلف ماله على رجل فقير، فقير ليس عنده، ثم اغتنى الفقير فسدد ما عليه. المشهور من المذهب أنه يزكي أيضا عن كل ما مضى. والصحيح في هذه المسألة أنه يزكي إذا قبض هذا المال عن كل ما مضى ولا عن سنة، عن سنة واحدة. ما الدليل؟ نعم يا ناصر. رحمه الله. نعم صحيح. ولذلك نعم نقول هذا اختيار الإمام مالك وهو الأقرب إلى الصواب، الأقرب، لكن هذا ليس بدليل، لأن قلت الدليل أتيتني بقول، هذا ليس بدليل. إذا قيل لك ما الدليل تقول لي قال فلان، لا، الدليل هو العلم، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين نعم جنادل ودعاثري. ابن عبد البر نقل الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. طيب ما هو الدليل؟ أحسنت. القياس دليل أم لا؟ دليل، وهو مصدر من المصادر الشرعية. فهذه المسألة مقاسة على أي شيء؟ على زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يشترط لها مضي والحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. أحسنت. هذه المسألة لها نظائر. يلا يوسف أنت تزكي دائما الابتسامة. نعم نعم أحسن. إذا فقد الإنسان ماله ثم وجده، فقده 5 سنوات 10 سنوات ووجده، كم يزكي؟ عن سنة واحدة إذا قبضه. مسألة أخرى. نعم. لا إله إلا الله. وش أكلت؟ حبوب منع الفهم؟ كيف يزكي على سنة واحدة؟ إذا قبض يزكي على سنة واحدة أم ينتظر مضي حول آخر يزكي على سنة واحدة؟ يوم قبض. يوم انقبض هذا الماء هل يستأنف حولا جديدا أم أنه يزكي عنه في الحين؟ في حين. الأول قال به بعض العلماء، قال إذا قبضته من هذا الغني المماطل أو الفقير العاجب للمال، إذا قبضته استأنف حولا جديدا، ابدأ حولا جديدا منذ قبضه، فإذا حلل الحول زكي. والصحيح أنه لا يبتدئ حولا جديدا. ليش؟ لأنه قد مر عليه أكثر من حولها، فلا يحتاج إلى أن نتربص وأن ننظر أو ننتظر حتى يحول عليه الحول. ولكن تخفيفا من الشارع على هذا الذي لم يكن ماله مستقرا عنده، ألزمناه بماذا؟ ألزمناه أن يخرج زكاة عن سنة واحدة. والمسألة بالقياس، قياسا على أي شيء؟ على الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يشترط لها مضي والحول. مضي والحول فيه مسألة أيضا حتى في عروض تجارية ذكرناها وختمنا بها الدرس أمس. نعم. لا لا أجبنا عن سؤالي قبل أن تسألني. نعم. كان من يرد مال نعم. ولا يملك حتى البلوغ شيخ، هذا يمكن يدخل في هذه الحالة؟ كان هنا في فرنسا من يرث الأموال الأموال عند مثلا عند القاضي ولا حتى يبلغ 18 ثم يملك هذه الأموال، يمكن أن تدخل في هذه الحالة؟ فأنا نسل منهم رشدا فادفع إليه أموالهم. جيد والله، هذا حكم شرعي يعملون به. ثم هذا نظام يدخل في هذا المقطع. لا يملك حتى يبلغ. من الذي يعني يصدر المال؟ الحكومة. لا يمكن أبدا التوصل إليه في هذه الحال. إذا كان بالغا للنصاب هذا المال ومرت عليه هذه السنوات فإنه يزكي عنه عن سنة واحدة. نعم. الحالة الثانية أيضا في التجارة إذا كسبت لصاحبها. أحسنت. فهذا يعني مثل إيش؟ إذا اشترى يعني قماش أو ولم يتمكن من بيعه إلا بعد 3 سنوات. في الغالب العقارات في الغالب. نعم. لم يتمكن من بيعه إلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، لأنه لم يطالبه بزكاة 3 سنوات، طالبه إلا بسنة مضت. أحسنت. هذا كذلك. هذا ذكره أهل العلم. هذا الذي أخذنا. الله المستعان. كم عندنا في المناقشة؟ ساعة تقريبا. طيب. نعم. هذه سيأتي الكلام عنها في باب مستقل في هذا الكتاب، باب زكاة بهيمة الأنعام، لأننا نتكلم عن مسألة التفريق والجمع. جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين إلى آخره. تكلمنا في الليلة الماضية وما مضى الآن في المناقشة عن زكاة الدين فيما لو له دين، لكن الآن نتكلم فيما لو كان عليه هو دين. هل إذا كان على الإنسان دين عليه أن يزكي أم لا؟ قال قائل: هل يمكن أن يكون عليه دين ويكون مالكا للمال، عنده مال؟ يمكن، نعم يمكن، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا ممهلا. يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ايش معنى ينقص النصاب؟ يعني أن الدين أقل من النصاب. النصاب كم؟ 1000. طيب عليه دين 500، ايش يقول المؤلف؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. لماذا؟ قالوا: لنا دليل وتعليل. أما الدليل فلأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول: أما بعد، فإن هذا الشهر هو شهر الزكاة، فأدوا زكاة أموالكم، إلا من كان عليه دين فليسدد دينه. وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. وأما التعليل قالوا: فلأن الذي عليه دين غارم، غارم لحقه الغرم، الغرم هو الدين، والغارم جعله الله تعالى مصرفا من مصارف الزكاة، كما في قوله في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. فإذا كان هو يستحق الزكاة لا نطالبه بأن يخرج الزكاة. صار عندنا كم من دليل؟ دليلان. دليل الأول أثري والثاني نظر، أثر ونظر. طيب يقول: هذا هو المشهور من المذهب. وقوله: ولو كان المال ظاهرا. العلماء رحمهم الله يقسمون المال إلى قسمين في وصفه، فيقولون: المال ظاهر، مال باطن. يقولون: المال الظاهر هو الذي يظهر للفقراء تتعلق به أطماعهم، مثل إيش؟ زكاة كبهيمة الأنعام، الزروع والثمار، هذه يراها الفقراء أم لا؟ عروض تجارية، نعم عروض تجارية كلها عموما، أي شيء عرضه البيع هذا مال ظاهر. المال الباطن والمدسوس هو المدسوس، يعني المخفي، كالدراهم، كالدراهم. والذهب والفضة قد نقول أنه حلي ويظهر، على القول بجواز إظهاره، أما على القول بعدم جواز إظهاره من المرأة يكون إيش؟ باطن. طيب هذه مسألة ما نريد أن نبحث فيها الآن. قوله: ولو كان المال ظاهرا. ولو، إيش هذه؟ إشارة خلاف. الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بمثل هذا الحرف ولو، هو حرف امتناع لوجود أو وجود الامتناع، يشيرون إلى أن في المسألة خلافا كبيرا. وإذا كانت المسألة فيها خلاف يسير يقولون: حتى وإن كان كذا وكذا، ففرق بين لو وحك. فهمتم؟ طيب، لأن بعض العلماء وهو القول الثاني يقولون: إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب، ينقص النصاب، فليس عليه زكاة إلا إذا كان ماله ظاهرا. رجل عليه دين، عليه دين وعنده مال، قال بعض العلماء: ليس عليه، كما هو المشهور من المذهب، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأثر ابن عثمان بن عفان، وللنظر لأنه أهل للزكاة. ثم هناك تعليل ما أدري هل يعني ذكرناها أم لا، يقولون: لأن الزكاة مواساة، مواساة يواسي بها الغني الفقير، وهذا الغارم أو الدائن المدين، هذا المدين الذي عليه دين أهل للمواساة أم لا؟ أهل للمواساة لنسد عنه دين. هذا هو المشهور من المذهب. القول الثاني واستنبطناه من إشارة الخلاف أن من كان عليه دين وعنده أموال ظاهرة فتجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. مثال ذلك رجل عنده عليه دين وعنده مزرعة فيها حبوب لو جنيت لبلغت نصابا، أو عنده بستان مثمر للنخل أو التين، نعم، أو العنب، هذا مال ظاهر أم لا؟ أو عنده مثلا سعي، عرفت السعي؟ السعي عرفا، السعي شرعا شيء ثاني بين الصفا والمروة، لكن عرفا السعي ما هو عندنا؟ الماشي، الغنم، هذا مال ظاهر أم لا؟ ظاهر يظهر، تتعلق بها أطماع الفقراء. طيب عنده تجارة، مال ظاهر أم باطل؟ ظاهر يظهر للناس وعليه دين. القول الثاني المذهب، المذهب لا تجب. القول الثاني تجب عليه الزكاة للدليل والتعليل، انتبه. أما الدليل فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة لجمع الزكاة ولا يستفصل، لا يقول، لا يأمر السعاة الذين يجمعون الزكاة، لا يأمرهم أن يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أم لا، جيب الزكاة فقط. وكذلك كما ثبت عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ووجد أهل الثمار يسلفون السنة والسنتين، وهو ما يسمى كما سيأتينا في البيوع بالسلم، بالسلم. والسلم هو أن يأتي صاحب الثمر إلى الغني فيقول للغني أقرضني مثلا مليون لأصرف على نفسي وأسدد هذا المليون من الثمار. فالغالب أن أصحاب الثمار في عهده صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا، يأخذون المال من الأغنياء لينفق على نفسه وعياله، فإذا ما جاء موسم الجني شو يسوي؟ يسدد دينه من أي شيء؟ من الثمار. هذا دليل. أما التعليل فقالوا إنه تجب عليه الزكاة هذا الذي عنده مال ظاهر مع الدليل الذي مضى، لأن ماله الظاهر قد تعلقت به أطماع الفقراء، لأن الفقراء يمرون من أمام هذه المزارع أو من أمام هذه المواشي، شو ينتظرون؟ ينتظرون الزكاة، حقهم فيها، لأنه لهم حقا أم لا؟ نعم، لأن لهم حقا فيها. فهو لو لم يزكي وقال علي دين سوف يساء به الظن ويقال إنه رجل بخيل بمال الله، وربما كان ذلك سببا في إغالة صدور الفقراء فيكثر العدوان بين الناس. ولذلك كما مضى أن من أكبر أسباب انتشار السرقة في البلاد العربية والغير العربية، لكن نتكلم عن العربية الإسلامية بما أن الزكاة تجب على المسلمين، من أسباب انتشار السرقة والنهب والغصب إيش هو؟ منع الزكاة، منع الزكاة، نعم. بل إن منع الزكاة يسبب حتى سوء أخلاق الناس، فكم من فقيرة لعب بها الشيطان وعرضت نفسها للبغاء، صحيح أم لا؟ نعم، نحن لا نعطيها الحق، ولكن أقول لك بعض النفوذ ضعيف نعوذ بالله، تذهب لتبغي وتفجر وتزني بمقابل حتى ربما تطعم أولادها. لكن لو أعطيت زكاة المال التي منعها كثير من الأغنياء هل يوجد هذا في المجتمع؟ لا يوجد. طيب هذا القول هو الثاني، إذن هو قول وسط، قول الأول بأنه لا يجب مطلقا سواء كان المال ظاهرا أم باطلا، الثاني يجب إلا إذا كان المال، وسمعتم الدليل والتعليل. أما القول الثالث في المسألة وهو أن الزكاة تجب على كل من كان عليه دين سواء هذا الدين ينقص النصاب أو يزيد أو يستغرق، من كان عليه دين فتجب عليه الزكاة، وهذه تحتاج إلى دليل وتعليل أيضا، لأن كل فريق من أهل العلم له دليله وتعليله. الدليل العمومات، فإن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولم يستثني ربنا تبارك وتعالى فلم يخص، ما قال إلا أصحاب الديون، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى الله وأخبره أنه إذا ما استجابوا إلى الصلوات الخمس أن يعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولم يقل هل إلا إذا كان الأغنياء عليهم ديون، لأن يعني الغني قد يكون عليه دين أم لا، قد يكون على الغني دين. فعندنا عمومات، عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بدليل، ويمكن أن نستدل أيضا بالسلم الذي كان يفعله الصحابة أصحاب الأشجار المثمرة أصحاب الثمر، فإن الغالب أنهم كانوا أصحاب ديون أم لا، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة إليهم ليأخذوا الزكاة منهم، بل يرسل من يخرص ثمره. عرفت الخرص؟ الخرص هو تقدير الثمر في أمه على سبيل التخمين والتقدير. فيه أناس طبعا هذا يوليهم السلطان بأحكام شرعية، يرسلهم مثلا يقول لهم اذهبوا إلى بستان فلاني فلاني اخرصوا ثمرة، فينظروا، لكن هذا أصحاب خبرة يعني ما فهمت، يقولون مثلا عندك في بستانك 500 كيلو من التمر، فهمتم؟ هذا يسمى الخرص. الخرص جاء في الشريعة ولا حرج فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك له الثلثين ويأخذ منه الثلث، ثلث الزكاة، ثلث المال المزكى، ويترك لهم الثلثين. لماذا؟ حتى إذا كانوا تعودوا على إعطاء فقراء لهم أو من عوائلهم الفقراء الذين لا تجب عليهم نفقتهم يعطونه. طيب هذه مسألة أخرى ستأتينا، خلينا في القول الثالث. القول الثالث تجب الزكاة مطلقا للعمومات. وأما التعليل فنحتاج إلى أن نرد على من قال إن الزكاة مواساة. نقول نعم، نحن لا ننكر أن الزكاة مواساة، ولكن هل هي مواساة فقط أم هي تطهير للإنسان من الشح ومن البخل؟ نعم، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم هم، ما قال تطهر أموالهم، سبحان الله، قال تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من أي شيء؟ انظروا، كأن الشح والبخل نجاسة، لأن الطهارة تكون لأي شيء، لشيء متسخ أو نجس، وهو كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، دفعهم أن قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم، مرض قاتل نعوذ بالله. طيب، تطهرهم وتزكيهم بها. تزكيهم كيف؟ تزكيهم بها، تزكي نفوسهم، تزكي ايش؟ تزكي نفوسهم وتطهرها من درن السيئات. وكما صح أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صحيح؟ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما هو مخرج في صحيح الترغيب والترهيب قال إن الصدقة تدفع عن أهلها حر القبور. طيب، هذا في الصدقة عموما، فما ظنك بالزكاة؟ لأن درهم واحد زكاة خير من 100 درهم صدقة تطوعية، لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لقوله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، التعليل نقول ليست مواساة فقط، بل هي تعبد لله تعالى ببذل ماذا؟ المحبوب، هذا المال الذي قال الله فيه وتحبون المال حبا جما، والذي قال الله فيه وإنه لحب الخير أي المال لشديد، هذا يبتليك ربك ويختبرك بأن تبذل شيئا منه لإخوانك، فهمتم؟ طيب، هذا تعليل أم لا؟ إذن عندنا ماذا؟ عمومات وشو؟ تعليل. إذن ليست مواساة فقط، ليست مواساة فقط، ولذلك نقول لمن كان عليه دين ينقص النصاب تجب عليك الزكاة. فإذا قال قائل فكيف تقولون إنه أهل لاستحقاق الزكاة وتلزمونه بإخراج الزكاة؟ أليس هذا من التناقض؟ نقول ظاهره كذلك. والحقيقة أنه ليس الأمر كذلك. فلو أن رجلا يملك نصابين ولا يكفيانه، موجود أو غير موجود، هذا عنده نصابين ولا يكفيانه، عنده نصاب ولا يكفيه، عنده راتب شهري بمليون ولا يكفيه، العائلة كبيرة والأطفال كثر والمصاريف، ليس ضرورة أن يملك نصابا أو اثنين أو حتى أكثر أن يكون هذا كله يكفيه، لأنه ربما عنده أناس يستوعب ماله النفق عليهم، أبوين، عم، خالة، عمة. هل نعطيه من الزكاة هذا إذا احتاج؟ نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة. فكذلك نقول لهذا الذي عليه دين، آخر الزكاة مالك لتزكو بها نفسك، ونحن نعطيك من الزكاة، ولا حرج في ذلك، ولا تناقض فيه. فتتعبد أنت لله بإخراج هذا النصيب، ونحن نعطيك أيضا من الزكاة لسداد دينك. لكن تستثنى مسألة، وهي فيما لو كان الدين حالا. مثاله: ملك نصابا 1000 يورو، وعنده موعد مع الدائن الذي اقترض منه المال، أخذ يوم 1 محرم، وعنده موعد في شهر ذي الحجة من ذاك العام، شهر ذي الحجة وآخر الشهور، صح؟ طيب، جاء الموعد الآن، يسدد الدين أم يزكي؟ في هذه الحال يقدم يقدم سداد الدين لتقدم ماذا؟ لتقدم سببه. فهنا جاء الأجل، فهو دين حال أم لا؟ دين حال، فيقدمه على إخراج الزكاة. هذه هي الحالة الوحيدة. أما إذا كان الدين مؤجل وغير حال، فإنه يخرج الزكاة. طيب، وإذا كان الدين لم يحدد موعدا في سداده، يعني اقترض مال ثم قال صاحبه له متى ما وجد أعطيني، يزكي، لأن هذا ليس بحال، يزكي. هذه مفهومة يا موسى؟ استوعبتها ولا كيف؟ وسوف تسألون. طيب، قال: وكفارة كدين. الكفارة، عرفت الكفارة ما هي؟ رجل عليه كفارة، يقدم الكفارة على الزكاة. مثاله: عنده ملك 300 صاع من الحب، نصاب بعد جنيه للمزرعة، وعليه كفارة إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكين في أي شيء؟ إطعام 60 مسكين في أي شيء؟ هي تسمى الكفارة المغلظة، لكن في أي شيء؟ فالظهار يا جماعة، كفارة القتل الخطأ دائما يخطئ فيها طلبة العلم، ما فيها إطعام. كفارة القتل إما الخطأ، إما الدية، وإما صيام 2 شهر متتابعين، ما فيها طعام، على الراجح. طيب، كفارة الطعام الظهار أو الجماع في رمضان، فيما لو وطئ زوجته في رمضان، والصوم واجب حقه وحقه. طيب، يخرج ماذا؟ يطعم 60 مسكينا. إذا أطعم 60 مسكينا، كم المسكين له؟ كم يطعمه؟ نصف صاع في 60، 30 صاع. 30 صاع أنقصت النصاب أم لا؟ أنقصت النصاب، فلا يجب عليه فحينئذ، لأن الكفارة دين أم لا؟ دين لمن؟ للغير أم لله؟ لله أم للغير؟ لله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقضوا الله فإن الله حق بالوفاء. يكفي هذا. كيف؟ على قول مؤلف: وكفارة كدين. من كانت عليه كفارة فإنه لا يزكي. يقول: ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. كيف؟ يقول: من كان أي على رأي المؤلف لا يلزمه بالزكاة حتى ولو كان عليه كفارة. ولكن نقول في الحقيقة الكفارة سببها متقدم على وجود الزكاة، على وجود سبب الزكاة، فإنه يقدمها، يقدمها، يقدم الكفارة. الكفارة لأن انشغال النفس بها أعظم من انشغال الدين، لأن الكفارة في الغالب لا تثبت إلا بعد ارتكاب الإنسان للمحظور للمحظور، فهي شرعت لماذا؟ للتأديب ومحو ذنب ما ارتكبه، محو ذنب ما ارتكبه. فهمتم؟ طيب يكفي هذا، راجع هذه المسألة، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تكلمنا عن زكاة من له دين عند شخص أو حق؟ تكلمنا. طيب، رجل عليه دين ينقص النصاب وعنده مال، يعني عنده نصاب ودينه ينقص النصاب، هل عليه زكاة؟ وكيف يزكي؟ كمال. نعم. مطلقا. أقول الثاني أن لا يزكي ولكن يزكي إذا كان ماله ظاهرا. نعم. وقول الثالث يزكي مطلقا. أحسن. نطالبك أنت بالدليل، الدليل القول الأول. عمر بن عفان. من هذا عمر بن عفان؟ عفان بن عمر. نعم. من هو؟ اصبر خلنا نعرف من هو. عفان بن عمر. لا لا، عفان بن عمر ولا عمر بن عفان، عثمان، عثمان بن عفان، عمر بن عفان كتبتها. ممكن خليفة الراشد، خليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه. طيب أيوة. قام في قوم أمرهم بالزكاة إلا من إلا ما كان عليه دين سيدفع. نعم، هذا دليل. هناك تعليل. ماذا يسمى التعليل عند العلماء؟ الدليل النظري. نعم. أن الذي لديه دين أن في حق كان هو كالمهر، كالغارب، كالغارب، فبهذا لا يستطيع أن يدفع الزكاة، تكون الزكاة له هو. لا عليك. طيب، في تعليل آخر هو يعني قريب من هذا. قلنا أن الزكاة في مواساة الفقراء، ومن كان عليه دين فهو الذي يحتاج إلى المواساة. نعم، هذا المشهور من المذهب أم لا؟ هذا هو المذهب. قول الثاني توسط، توسط. حضرت يا وائل؟ ما كنت. فين البقية؟ حاتم حضرت؟ يلا. إذا كان المال ظاهر فعليه أن يدفع الزكاة. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يغسل السعاد لم يستغسلوا، يعني ثم التعليل أن هذا يعني الأموال قد يتعلق بها يعني قلوب الفقراء. نعم صحيح، أحسنت. لذلك استثنوا فيما لو كانت أمواله ظاهرة. نعم، وهو كذلك. نعم. أصحاب السلام كانوا يقترضون الأموال. من أصحاب السلام؟ من الفلاح. نعم. كانوا يقترضون الأموال من أغنياء ثم يردون بعض الحصاد. من حصادهم. نعم. والغالب أن عليهم ديون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفسر. ولم يستثني. القول الثالث في المسألة أخذت أنت؟ أخذت. نعم. من الخلاصات قال تجب الزكاة على كل من كان عليه دين، واستدلوا بعمومات الأدلة، فقلنا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السعاة لم يكن يستفسر، وأيضا لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال عليهم فإنهم أطاعوك لا إله إلا الله ثم إلى إقام الصلاة، قال لو فعلمهم أن الله افترض منهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. نعم. فقلنا هذه العمومات لا يجب تخصيصها إلا بدليل. نعم. وأيضا أيضا بالسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السعات أيضا لم يكن يستفصلون. طيب إذا كيف نرد على من قال إنها مواساة؟ صاب. هي مواساة نعم، ولكن بل تكون مواساة وتعبد لله عز وجل. هي قبل أن تكون مواساة هي؟ لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر من ماذا يا أسواق؟ تطهر من الشحن والبخل. طيب إذا قال قائل كيف ألزمتموه بالزكاة وعليه دين والله تعالى جعل المدين أي الغارم مصرفا من مصارف الزكاة، فما هو الجواب يوسف؟ قل بأنه يخرج الزكاة كي يتعبد الله بهذا ثم نعطيه من الزكاة. نعم، لا تناقض. نحتاج لمثال قبل تلك المسألة. هل يمكن للإنسان أن يملك نصابا أو أكثر ولا يكفيه؟ يمكن؟ يمكن أن يملك نصابا أو نصابين ولا يكفيانه، فنقول هذا تجب عليه الزكاة ونعطيه من الزكاة. طيب تستثنى مسألة، ما هي؟ عدنان. هناك من عنده نصاب عنده نصاب ويكون فيه زكاة مال. نعم. ولديه دين فنقول له وعنده الدين جاء وقت الدين ليسدده، بذلك نقول أخرج زكاتك لدينك. لا، تقدم الزكاة أم الدين في هذه الحال؟ الزكاة. لا، إذا كان الدين حالا، إيش معنى حالا؟ ها؟ مثل لو ملك النصاب واحد محرم وحال عليه حول تقريبا ولم يبقى على الحول إلا يوم أو يومان، وجاء صاحب المال الذي أقرضه قال رد علي مالي، نقول هنا يقدم الدين. تسدد دينك أم لا؟ عندنا ضابط. نعم، لأن تقدم سبب الدين. نعم، لأن سبب تسديد الدين قد تقدم عن سبب وجوب الزكاة، وهو تمام الحول. طيب